القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص أنف وثلاث عيون كل هذا الحب ساعة الألسن ساعة الألسن ساعة الألسن اضحك فيها اضحك فيها اضحك فيها خلي الدنيا كمان تضحك لك ساعة الألسن ساعة الألسن اوعى تكشر أبدا فيها إلى ربات البيوت. دعا الشيخ غراب جميع الطيور لإقامة حفلة ساهرة بمناسبة عيد ميلاد أبو الفساد. الراديو صديقي. الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم منى بطاخ. أصدقائي المستمعين في سهرتنا، الحقيقة أنا معايا ضيف. أنا بالنسبة لي اكتشاف، لأن أنا كنت بشوفه في التلفزيون وفي السينما وفي المسرح، ممثل قدير، لكن اكتشاف بالنسبة لي لأني لما قعدت معاه قبل التسجيل عرفت حاجات كتير قوي قوي. عرفت أنه أديب عالمي، عرفت أنه عضو اتحاد كتاب، عرفت أفكاره الجميلة اللي أنا بتشرف أني قاعدة قدامه. الفنان القدير والمصري الأصيل محي إسماعيل، برحب بك يا فندم. الله يخليك. لما أعرف أن كل الجوائز دي حصلت عليها، لما أعرف أن كتاب ألفته من 2002 وتحقق حتى الآن، وأخدته أمريكا وأعادت نشره في أمريكا، ما تبقاش أديب عالمي؟ لما أعرف كل الثقافة اللي في دماغ حضرتك، كل مشكلة كنا بنتكلم فيها قبل التسجيل عندك ليها حل، ما تبقاش أديب عالمي؟ ما تبقاش مصري أصيل؟ أنا برحب بيك، بقول لك أنا سعيدة بالسهرة، وإن شاء الله السادة المستمعين هيسعدوا بيها. أعتقد إن الإنسان اللي لها العقلية دي الجامعة كلها تعتز بيها. الله يخليك، أشكرك جدا. طيب في البداية أنا سألت حضرتك، قلت لك أنت من مواليد إيه؟ قلت لي من المنوفية. أنا من المنوفية اللي هي مسقط رأسي. أيوة. لكن أنا عشت في كفر الدوار. عشان اللكنة جنب اسكندرية. اللكنة فيها اللي هي الفتحة بحراوي شوية. أيوة، فعشان كده كنت افتكرت حضرتك اسكندراني. فأنا عرفت إيه هو السبب. أنا مهجن. منوفي على بحراوي، على اسكندراني، على امريكي، على فرنسي، على انجليزي، على الماني، لان انا عشت كتير في رحالة. البلاد في لا عشت في البلاد دي كتير. واكتسبت من كل بلد خبرات عالميه طبعا. طيب احنا هنتكلم بقى في البدايه، نبتدي محي اسماعيل الطفل الصغير. وما زلت طفل. والله انت بتتمتع بروح الطفوله الجميله والدعابه الحلوه. عارفه لو الواحد ما فيهوش طفوله استحاله تلاقيني ابدع. الله، هو صلاح زين عبقري ليه؟ عيل لما تقعدي معاه تلاقي طفل دمه خفيف. طب المليجي اقعدي معاه، الله يرحمه، بيبي فريد شوقي، يخاف من النمله. الطفوله هي دي المنبع اللي الواحد منه بيقتر كل شيء، ويقدر يبدع ويعيد إعادة الكون من جديد، ويظبطه ويفلسفه. صح، هي عايزة فلسفة. طيب أنا قبل بقى ما هتكلم عن المكتبة الرائعة اللي أنا عايزة أقول للسادة المستمعين، على باب شقة الفنان القدير محي إسماعيل مكتبتين معمولين بشكل غير طبيعي رائع. يعني هو فنان يعني ذو مهارة هندسية غريبة، يعني مكتبة احتلت مدخل البيت ومليئة بالسيديهات وشرائط الكاسيت وشرائط الفيديو، حاجات مشوار محي إسماعيل. والنظام أنا عارفة، كنت يعني أنت حضرتك لما مثلا عايزة شريط كذا هتلاقي مكتوب على الشريط هجيبه لك في ثانية. هي دي بقى ده أرشيف. أرشيف. أيوة. يعني أنا قعدت 15 سنة أحول شرائط الفي اتش اس لديفيديهات. أيوة. فخدت من عمر سنين حقيقية، لدرجة جات فترة عليها تخنت وزعلت. أتاري لازم أفضل قاعد أسجل، ف 15 سنة قاعد أسجل. أيوة. فضاع من عمر كتير. أكيد السادة المستمعين عايزين يعرفوا حاجات كتير، بس أنا حبتدي في الخطوات الأولى للفنان القدير محيي إسماعيل. بدايات محيي إسماعيل الفنان وهو طفل لسه في الإذاعة المصرية، هل الحاجات اللي انت استمعت إليها عن طريق الراديو كان ليها تأثير في حياتك؟ مش مجاملة ليكي. لا، لأن الإذاعة سبقت التلفزيون وسبقت السينما حاجات كتيرة طبعا. لأن فتحت عيني على الإذاعة. ونبتدي بقى مشوار محيي إسماعيل. أعتقد أن السادة المستمعين هيبتدوا يهتموا بمشوارك وانت في الجامعة مصر. أنا في الجامعة طبعا كان بيدرس لي الدكتور زكريا إبراهيم مادة الاستطيقة اللي هي علم الجمال. استطيقة بالطه زي بطاح كده، فاللي هو علم الجمال المصطلح بتاعه. درس لي الدكتور عثمان نجاتي، درس لي الدكتور أحمد فؤاد الأهوان، درست لي العظيمة أميرة حلمي مطر، فأنا والدكتور يوسف مراد. فأنا طبعا يعني تأسست على أيدين عظماء في الفلسفة وفي علم النفس. واتبسطت قوي، حظ حلو ان القامات دي درست. فديتك بقى درست الفلسفة في طريقك الفني. انا في الثانوية العامة اخد 20 من 20 فلسفة، وعندي شهادة تؤكد ذلك. طبعا لما دخلت الفلسفة كنت متفوق، وحتى الان انا باحث وما زلت متفوق، لان الكون كله في دماغي. أيوة. وفلسفه وحلله وفهمه كويس قوي. الفنان محيي إسماعيل، انا بتكلم الفنان لاني هنتقل بعد كده للاديب طبعا. طيب انت قاعده تخططي و تبطحيني بالكلام. يعني انا مش هبطح، كوني منى بطح. يعني اما بقى قدام محيي إسماعيل انا هضيع فرصه؟ مش هضيع لا فرصة. لا الفنان محيي إسماعيل، اولى خطواتك في الفن كانت امتى وازاي؟ انا ابتديت فعلا، انا عندي فعلا 8 سنين. الجمله دي بسمعها من فنانين كتار قوي كدابين، لكن انا لا اكذب والصور عندي. 8 سنين كنت بمثل في مدرسه كفر الدار الاعداديه مسرحيه اسمها الفتى الاسير. فكنت انا البطل الفتى الاسير، فتى بيأسرون، بس مش فاكر مين المؤلف يا مين. فكنت طالب متفوق ورئيس فريق التمثيل في المدرسه، مثلنا مسرحيه اسمتي للريحاني. فمثلناها. كنت انت دور الريحاني بقى ولا ايه؟ لا كنت عامل صفصف. صفصف اللي بيحب بيت كده. فالمهم كنت متفوق في التمثيل قوي. وبعدين جيت مصر ودخلت الجامعه بقى، ومثلت في الجامعه الجريمه والعقاب اول حاجه، راسكلينكوف لدوستويفسكي اللي انا حبيته من وانا في الجامعه وظل معي طول عمري. بيسموه ذا بروفيت اوف سنسيشن، نبي الاحاسيس، حاجه كده زي ويليام شكسبير. بس ده اعمق بكتير. فانا طبعا الفلسفه بقى كانت شغل الشاغل، لان انا غاوي مديتيشن تامل. فوقع نظري اول شيء على برتراند راسل الفيلسوف الانجليزي، ودرسته كويس، ووقع نظري ايضا على البير كامي، ومثلت له الغريب لترانجي. مثلت الحاجات دي على مسرح الجامعة؟ في الجامعة وفي التلفزيون. فمثلت الغريب، وهنا في صورة أنا وإيمان نجمة السينما. فأنا كنت عامل غريب، لأن دي أول رواية بقى تأملتها بشدة. كتبها ألبير كامو، واخد جايزة نوبل عليها. واخد نوبل عليها. الرواية دي بتوريك الأبسيرد، العبث اللي في الحياة. عبارة عن إيه؟ ولد جزائري غلبان، ففجأة هو ماشي كده لقى 2 مغاربة بيتحدوه عايزين يموتوه، وهو راح يزور أمه، فراح بيطلع المسدس وقتل الاتنين. خلاص. قبليها راح زار أمه قبل ما يقتل الاتنين دول، فعقدوا بقى المحاكمة عشان يحاكموه. فهو راح المحكمة، ودخل المحكمة بيقولوا له أنت متهم بأنك ما عيطتش على أمك. قال لهم ايه؟ هو انا جاي هنا علشان تحاسبوني اذا كنت عيطت على امه ولا لا؟ طب ايه رايكم بقى انا عيطت؟ ما جابولوش سيره الاثنين اتقتلوا خالص. قال لهم الله، ده انا جاي علشان حاجه اخطر. قالوا لا لا لا، عشان الاثنين المغاربه، هي الفعل هنا زي الفعل هنا، ده القاضي بقى الفعل العياط هنا يعادل الإجرام هنا، الفعل القتل زي العياط. بقول له طب ايه اللي خلاك تقتل؟ قال لهم الشمس جت في عيني فاتضايقت، فدول هجموا عليا فكان معايا مسدس وقتل. قالوا له الله، اذا الطبيعه كمان يعني اذنبت في بوريك العبس. ايوه الله، ما تحكمنا على اللي انا قتلته، لا نسوا ده خالص. فهو بيحكموه نام في المحكمه. فقولوا ايه ده، انت معانا ولا مش معانا؟ قال لهم لا، اصل انا جاي تحكموني على اللي قتلته، لقيتكم بتقولوا لي ما عادش على امك ليه؟ طب انا عادت على امك، وبعدين في ايه لما نام في المحكمه وانا سامع حاجه لا معنى؟ بيوريكي بقى عبثيه الحياه. في ايه؟ من هنا بقى ابتدت فلسفتي يعني. انا ارى الحياه كلها عبث. طب الحل ايه؟ الحل في كلمه واحده انا بقولها، ان قوه الحب اقوى من حب القوه. قوه الحب اقوى من حب القوه. صح. لذلك جاءت روايه المخبول. ايوه المخبول دي بقى السادة المستمعين، أنا عايزة أحكي حكاية رواية المخبول. أنا عايزة أقول إن هذه الرواية واللي بسببها لازم يقال عن الفنان قدير محي إسماعيل إنه أديب عالمي، لأن زي ما أنا قلت هي رواية من 2002، رواية من 2002، وأنا شايفة الصور قدامي وأنا قاعدة بسجل للفنان قدير محي إسماعيل. الرواية مسكها 2002، ثم أعيدت نشرها في مصر 2008، ثم بعد الثورة 2011، ثم في أمريكا 2012. فنان محي إسماعيل الأديب العالمي، لما أنا سألته أنت ليه اخترت كلمة المخبول، فهو دلوقتي هيجاوب على السؤال. المخبول ده رمز 3 مليار بني آدم في العالم. إذا كان العالم 7 مليار على ما أذكر، فهناك 3 مليار ينقصهم الآتي اللي ربنا ادهلهم. هناك آخرون خدوها منهم. أيوة. عشان كده رسولنا عليه الصلاة والسلام بقول إذا كنت. مستمعينا الأعزاء، نتابع سهرة الراديو صديقي مع الزميلة منى بطاح بعد آخر ما ورد إلينا من أنباء والتي وردت إلينا الآن، حيث صرح مساء اليوم مصدر أمني باستشهاد أحد ضباط إدارة المفرقعات وإصابة 2 من أمناء الشرطة بمديرية أمن القاهرة أثناء محاولة تفكيك عبوة ناسفة بدائية الصنع داخل حقيبة مخفاة بسطح عقار بمنطقة عزبة الهجانة بمدينة نصر. قدمت القاهرة موجزا لأهم وآخر الأنباء. على موجتنا من القاهرة نتابع مرة أخرى سهرة الراديو صديقي بصحبة منى بطاح. في إيه؟ من هنا بقى ابتدت فلسفتي يعني. أنني أرى الحياة كلها عبث. طب الحل إيه؟ الحل في كلمة واحدة أنا بقولها، إن قوة الحب أقوى من حب القوة. قوة الحب أقوى من حب القوة. صح. لذلك جاءت رواية المخبول. أيوة المخبول دي بقى السادة المستمعين، أنا عايزة أحكي حكاية رواية المخبول. أنا عايزة أقول إن هذه الرواية واللي بسببها لازم يقال عن الفنان قدير محي إسماعيل إنه أديب عالمي، لأن زي ما أنا قلت هي رواية من 2002، رواية من 2002، وأنا شايفة الصور قدامي وأنا قاعدة بسجل للفنان قدير محي إسماعيل. الرواية مسكها 2002، ثم أعيدت نشرها في مصر 2008، ثم بعد الثورة 2011، ثم في أمريكا 2012. فنان محي إسماعيل الأديب العالمي، لما أنا سألته أنت ليه اخترت كلمة المخبول، فهو دلوقتي هيجاوب على السؤال. المخبول ده رمز 3 مليار بني آدم في العالم. إذا كان العالم 7 مليار على ما أذكر، فهناك 3 مليار ينقصهم الآتي اللي ربنا ادهلهم. هناك آخرون خدوها منهم. أيوة. عشان كده رسولنا عليه الصلاة والسلام بقول إذا كنت آمنا في سربك عندك قوت يومك معافا في بدنك فقد ملكت الدنيا. كويس، التلات حاجات دول مش عند المخبول. هو ليس بمجنون. أيوة. وليس بمهبول وليس بأهبل، هو واعي، لكن أخذت منه كل شيء ربنا الدهول. عشان كده سمي بالمخبول. اتخبل في مخه. مش عارف الموازين ازاي، العدالة مش لاقيها. كويس، انسانيته مش شايفها، قيمته مش لاقيها، واخد بالك؟ فهنا اختل توازنه. لا تجبر الإنسان ولا تخيره، يكفيه ما فيه من عقل بيحيره. اللي النهاردة يطلبه ويرضاه هو اللي بكرة حيشتهي يغيره. عجبي. ما تلومش حد ابتسم او عبس، عبسا بقول واقرا في صورة عبس. ما تلومش حد ابتسم او عبس، فيه ناس تقول الهز يطلع جد، ناس تقول الجد يطلع بس. عبس عبس عبس عبس عبس عبس عجبي. الفنان القدير محي إسماعيل، أنا في سؤال لما فتحت المكتبة اللي حضرتك وريتني إياها لقيت كمية أعمال في الإذاعة المصرية طبعا. وخاصة المسرحيات اللي هي معقدة طبعا. ليه أنت بتحب هذا النموذج؟ أنا معقد. لانك معقد تحب تمثل حاجات معقد ليه؟ اصل هقول لك حاجه، البشريه كلها معقده ليصبح الكمال لله واحد سبحانه وتعالى، لكن كل واحد في قدرات وميزات لكن في برضه حته نقص بس حته النقص دي بقى هي اللي يعني انت يعني انا انت بتتمتع بروح الدعابه ودمك خفيف جدا يعني انا ما شفت لكش عمل يعني فاني كله معقد. كله ليه كده؟ ليه مسرحيات المترجمه المعقده اللي فيها تدخلات؟ مش انا قلت لك ان انا فيها طفوله وانت قلتي لكن هذه الطفوله تتامل جيدا بروح الطفل تتامل العالم بتلاقيه معقد جدا، فانا امتلك قدره ان اتفرج على العالم فانا شخصيه ما عنديش الدهشه خالص. طب أنا دلوقتي أنا بتفرج على العالم أنا شايف العالم صعب جدا إن الواحد يعيشه، لكن تستطيع أن تتعايشي لا أن تعيشي. تعيشي يعني تحلمي ولن يتحقق حلمي. تتعايشي تقدر تعيشي مع التناقضات، تعايشي مع الحالة اللي اللي هي التناقضات وعليك أن تتحملي. ولذلك ربنا قال لك إيه؟ المؤمن مصاب. إذن علينا أن احنا نصبر على شر لا نتأفف، لأن ربنا قال وما يلقاها إلا الذين صبروا. الفنان محي إسماعيل، وما زلت في الأعمال الإذاعية؟ أنا عملت الأعمال الإذاعية الصعبة جدا. ما هو أنا 30 عمل في منتهى الصعوبة وأنت مليتني بعض الأسماء المسرحيات. أنا عملت زوربا، سبارتاكوس، ليلة قمرية، مقتل جميلة هيتاشي. سأتحدث معكم أيها الضباط في محاضرة اليوم عن جزء مهم في تربية الخيول، وهو الحظيرة الخاصة بالخيل. يجب أن نحرص على أن تكون حظيرة الخيل خاصة ومستقلة ومناسبة، بحيث يوفر هذا أكبر تركيز للخيل. ولكن سيدي الميجور قد يؤدي هذا الخيل نتائج عكسية. كيف يا فندي؟ استبل خاص لكل حصان قد يؤدي هذا إلى حرمان الخيول من بيئتها الطبيعية، رغم أن الخيول لديها قدرة على التكيف بدرجة معقولة. وهذا من حسن حظنا كمربيين للخيول، لذا علينا أن نؤكد على استقلالية الخيول في حظائرها. الخيول حيوانات اجتماعية بطبعها وتعيش ضمن قطيع، لذا يشكل التفاعل الاجتماعي أهمية لها، فيجب عمل فتحات في الاسطبلات المتجاورة بحيث تسمح للخيول بأن ترى وتلمس وتشم بعضها. كما يجب التأكد من تآلف الخيول مع بعضها، كما أن الخيول تحب اللعب والتجول. وأين تعلمت هذا؟ أيها الضابط، أين تعلمت هذا؟ أنا من مديرية الشرقية، وبها الكثير من مزارع الخيول، وهذه النصائح أسداها لي تاجر اسمه حسين منصور من صان الحجر. ولهذا يا سادة جيشكم يعاني، جيتكم من الولايات المتحدة الأمريكية وبرتبة ميجور وبخبرات عسكرية ميدانية، ثم تستمدون معلوماتكم من تجار الخيول. هيا ضابط، أنت محروم من استكمال المحاضرة معنا، هيا اسراف. الفنان القدير محي إسماعيل، في مرحلة من مراحل حياتك أنا مش عايزة أعديها، يعني أنت وريتني في الصور أنت قد إيه وصلت لشكل القذافي الله يرحمه، وقلت لي فما أقولك أنت عارف أن أنت لو قمت بدوره فأنت هتبقى مقرب منه، أو قلت لي أنا بالطبع همثل دور القذافي. كتبت الفيلم. كتبته أنت اللي كتبته؟ طبعا. بس أنت خلي بالك في الكتابة التاريخية بالذات لابد من الكتابة على وثائق تسجيلية ووقائع تاريخية، وليس من حق أو الرأي من أنا. ما عملوا عبد الناصر ما فيش غلط، لما عملوا السادات ما فيش غلط، طب القذافي هنعمل فيه غلطة؟ مش هنعمل، لكن هنحط تسجيلاته اللي بصوته، صح، اللي هي يعني في شكلك بالضبط يا أستاذ محي في الصور. ربنا يديك طول العمر والصحة. فأنا أنا الفيلم كتبته في سنين، وقريت كتير عن القذافي عشان أكتب. لكن انت قابلته وجها لوجه؟ قابلته مرتين مع سعد الدين وهبه، ده مصر كلها عارفه. فالفيلم عشان نعمله لابد ان يصور كله في ليبيا. هتعمل ايه والشعب بقى؟ الليبي كله مشترك فيه زي ما بيعملوا فيلم غاندي. طب انت هتعمل ايه؟ هتروح انا مستني. في الهدوء ان شاء الله. ان شاء الله استنى 3 سنين، ايه المشكله؟ قابلت كام رئيس جمهوريه غير القذافي الله يرحمه؟ قابلت السادات وكرمني لما عملت الإخوة الأعداء. دفعت الفن؟ وافتكر ان عندي صرع فقلت له ده دليل على نجاحك. بيقول اول جملة بيقول لي خفيت، قلت له يا ريس. قال لي من ايه؟ ما تعرف ان ايه مش صرع. قلت له ما عندي صرع. قال لي عندي. قلت له طب ماشي عندي بس عايش. فكانت هذه الشقة هو اللي ادهاني والله، عامل 40 سنة. جميلة. فاعتبر الفنان الوحيد الذي كرمه رئيس كبير عظيم عالمي اسمه السادات عن دور في فيلم. ليه؟ لأنه رأى إبداع لتفوق ممثل مصري على العالمي. يا سلام. ليه؟ الممثل العالمي ما عملش الصرع. أيوه. ما كانش في الفيلم فيه صرع. أنا أضفت الصرع. لذلك أنا بشكر المخرج العظيم الله يرحمه حسام الدين مصطفى، إن هو سمع الكلام وناقش ممثل مبتدئ مش معروف اسمه، وأنا بقول له معلش السيناريو ناقص حاجة. قالوا صدمة، مين الفيروس ده اللي بيكلم حسام الدين مصطفى؟ مين أنا؟ وأنا مجهول الاسم والهوية. مين أنا عشان اكلم حسام الدين مصطفى؟ فبالصدفه بيكلم نور الشريف بيقول له الولد ده مجنون شويه. فنور بيقول له ليه يا استاذ حسام؟ قال له بقول له عندك تصوير بكره؟ يقول لي لا نأجل التصوير يوم. وانا عارفه ده اهبل ده ولا ايه؟ فهم اقول له يعني ايه سينما؟ قال له ليه؟ قال له بيقول لي عايزين نضيف الصرع في الشخصيه. فبيقول له استاذ نور بيقول له والله انت مش شفت الفيلم العالمي؟ عندنا في الفيلم العالمي صرع. فنور قال له لا طبعا. قال له مش انت اتفرجت وهو كمان اتفرج وشاف ان مفيش في الفيلم العالمي صرع؟ انا بقول له قلد الممثل اللي عمل الدور بتاعك ده، قلده وخلاص. يوم يقول لي بس في صرع، ده مش طبيعي ده ولا ايه؟ نور اياميها انا دخلته مع التمثيل وكنت بعلمه، وهو قال ده يعني في حاجات كتيرة. سبحان الله. فقال له معلش هو إنسان موهوب، روح شوفه في مسرح البالون عامل نابليون ومكسر الدنيا في القاهرة في 1000 عام استعراض جامد. اتفرج عليه. جه يا حسام بالصدفه اتفرج، قال لي خلاص ماشي، قول لي بقى الصرع في السيناريو هنكتبه فين. قلت له هنا وهنا وهنا. قال لي ياه، هتحط في الاماكن دي كلها صرع؟ قلت له اه. قال لي ليه؟ هو جماله بقى انه كان دارس في امريكا. فناقشته وناقشته وقال لي اوكي. هذا طبعا عمل مكاسب كبيره بقى يبيها للاستاذ حسام الدين مصطفى، لانه كان المخرج والمنتج. ودي كورنت عن دورك. وبعدين على الدور ده بص على الصرع بقى، لو ما كانش فيه صرع لا كنت كرمت ولا كنت خدت شقه من السادات. فانا بحمد ربنا دايما يقول لك ايه، رب ضاره نافعه. صح اهي دي بقى في الضاره النافعه. ان هو استمع لي حسام. كان ممكن ما يستمعش فضيع الشقه ويضيع وتضيع الجايزه. ما انا عايز اوريك ان الحياه حظ وعبس وفرص. هو ده المعنى وفرص. مش بقول لك هو ده المعنى. ما تتحرك يا جحش، عندنا شويه. ايه هتقلب ولا لا؟ ياه فين شاوي؟ نايم فوق. تحب صحيه؟ لا مش عايز اوقت، هكلمها في التليفون. عايزة أوضح للسادة المستمعين إن الفنان القدير محيي إسماعيل وهو بيفرجني على المكتبة الرائعة المنظمة بتاعته شفت كلمة فيروز. أنت من عشاق فن فيروز؟ فيروز صاحبتي والله. أمال ولما جت مصر هنا في حفلتها اللي في الهرم سهير شلبي قالت لي أنت الوحيد اللي هتقدم فيروز قبل الحفل. وموجود توثيق وأنا بقدم فيروز. والله أمال. ده كانت يعني صديقتك، يعني انت لما كنت بتسافر كنت بتقابل فيروز؟ لا هي جت هنا والحاجات التسجيلات اللي انت شفتيها اللي بتغنيها بحبك يا لبنان جت هنا على مسرح الاندلس. فايامها كان السيد راضي بينتج الاعمال اللي انت بتشوفيها دي. فالسيد راضي سافر وجاب فيروز. فانا قابلت فيروز هنا. وتعرفت بيها بقى؟ وتعرفت بيها لما جت تاني تعمل حفلة في الهرم. فقلت لا انا لازم اقدم فيها. صوت ملائكي من السماء. صار بعد صار تيحرز المشوار. صار بعد صار يحرز المشوار. كتار او زوار شوي وبيفلوا وعنا الحنا كله وعنا القمر بالدار ورد وحكله اشعار. بس سار بس سار سار تتلج الدنيا اخبار. بس صار بس صار صار يعني احنا يمكن انا عديت الخمس مسرحيات الاستعراضية الاجتماعية الغنائية. المسرحيات دي شكل كل تاريخ مصر. دي اعمال تاريخية. القاهرة في الف عام تأليف صلاح جاهين وعبد الرحمن شوقي لمخرج الماني جابوا الدكتور ثروت عكاشة خصيصا عشان يخرج العمل ده. هذا المخرج اسمه إيرفين جلايستر. العمل ده في 20 استعراض 20 أغنية بطولة سعيد صالح صفاء ومحي إسماعيل في دور نابليون. العمل ده اتذاع مرتين على مدى 20 سنة خلاص. متكلف ملايين الجنيهات. بتطلع أول حاجة بنسمع صوت سماحة أيوب تتكلم عن القاهرة الساهرة الساحرة. دي عمل تاريخية خلاص. وطول ما انت قاعد تحكي في العمل دي في مكتبة التلفزيون. العمل الثاني الليلة العظيمة في دور الليلة التي قام فيها عبد الناصر بالثورة. تأليف مين؟ هيجيلك ذهول دلوقتي. الدكتور عبد القادر حاتم مؤسس التلفزيون. طيب انا عامل دي سبس فيها وامام مها صبر. فين العمل ده؟ وكل استعراض واغاني ومها صبر كمان. طول اكبر عملين في تاريخ المسرح انا عامله، مش اللي انت بتسمع عنه والمسرح. دول اكبر عملين كانوا في المسرح البالون، وكان المسرح بيلف بيلف فهمي. دي واحد عبقري باهي المسرح اللي بيلف. الفنان محي اسماعيل حضرتك اشتركت في تأسيس اول مسرح تجريبي في مصر. طبعا 100 كرسي اسمه مسرح الميت كرسي. مسرح الميت كرسي بيسموه هوكل ثياتر. دي حاجة ما كانتش موجودة. ده فين يا فن؟ كان المسرح تبع المركز التشيكي. في كتاب حينزل قريب ليا في التوثيقات دي كلها. اشتركت في تأسيسه يعني. كنت انا وعبد المنعم سليم كان صحفي مشهور ودكتور صالح رضا واحمد عبد الحليم المخرج. خلاص اشتغلنا 5 سنين في المسرح ده. ماشي استقل. كل نجوم السينما اللي انت شايفاهم كانوا معايا في المسرح ده. محمود ياسين كل دول كويس. سجلنا 12 عمل التلفزيون جه سجلهم. الفنان القدير استاذ محي اسماعيل، يعني انا لو اتكلمت عن الاعمال احنا عايزين سهرات. طبعا يعني بس ناخد فلوس. انت المفروض تاخد مني قد كده. بصوره سريعه كده، التلفزيون حضرتك قمت فيه ب 14 مسلسل تلفزيوني. غير طبعا الافلام غير. لكن انا دلوقتي عايزه اتكلم عن الجواز وبصوره سريعه علشان سهرتي قربت على الانتهاء. انا معايا اول جايزه من روسيا من 40 سنه على الاخوه الاعداء. مهرجان طشقند السينمائي الدولي. تعالجت من السرعه ولا نسيت؟ لا ده وخدت برد طبعا في على الإخوة أحسن ممثل. وخدت أمريكا طبعا. كرموني هناك جالية كبيرة جدا. ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي خدت منه جوائز، والكاثوليكي. وآخر جائزة من البرلمان الكندي. البرلمان الكندي خلي بالك دي كلمة كبيرة. برلمان الكندي أمال. وشهادة من نائب رئيس وزراء كندا. شهادتها موجودة. وكندا تكريم كندا ويعني في جوائز عالمية. جائزة التفوق من مونديال التلفزيون العربي عن دوره في يوليوس قيصر. يوليوس قيصر لما عملته في سوريا فادوني جائزة أهم ممثل. طب وإيه السايكو دراما في السينما من جامعة حلوان؟ السايكو دراما اللي هي تعقيدات النفس البشرية كلها. فأنا رائد سميني ملك السايكو دراما لأن جسدت جميع عقد البشر في أهم 20 فيلم في تاريخ السينما. فيبقى أنا عملت إيه؟ عملت مدرسة جميلة كاملة عشان ليه أنا عملت العقد بالذات. عشان اللي عنده عقدة يشوفها يروح لدكتور يتعالج حتى لا تزداد البشرية سقوطا إلى أعلى. جمل مقفلة. يسلم عمرك يسلم عمرك ياللي كلامك زي الشك. يسلم عمرك ياللي شوف عيونك منور بساتين ورد. يسلم عمرك يسلم عمرك يسلم عمرك يسلم عمرك يسلم عمرك. يسلم عمرك لما تغني على أرجولة لما بتبطر أمل العمر مع مواويلة. يسلم عمرك لما تغني على أرجولة لما بتبطر أمل العمر مع مواويلة. ياللي مليت يسلم عمرك يسلم عمرك ياللي كلامك زي الشك. يسلم عمرك ياللي شوف عيونك نور بساتين ورد. يسلم عمرك يسلم عمرك يسلم عمرك يسلم عمرك يسلم عمرك يسلم. الفنان محي إسماعيل، عايزين موقف طريف حدث لك ويكون هذا الموقف هو خير ختام لهذه السهرة. كان عندي تعبان، التعبان ده أنا رحت اشتريته. أيوة. من الراجل عنده عقارب وحاجات كده، وكان عمال أستاذ حسين كمال بيعمل فيلم مولي دادوني. فقال لي الشخصية بتاعتك بتسرق جزم من الجامع. أيوة. اسمك إبراهيم، فعشان تسرق الجزم من الجامع ازاي تضحك على الناس اللي بيصلوا وتسرق جزمهم؟ قلت له ارمي تعبان جوه وهم بيصلوا، بس هيجرم هروح انا سرق الجزم. وكان واشتريت تعبان واشتغلت بيه، كان مشروع طبعا في مشروع الفيلم ده، ما ده مشروع برضه. وبعد ما خلص قعدت بقى بتاع 5 شهور التعبان ده حطه في الشنطة واخش بيه البيوت. ما كنتش خايف منه؟ لا، اي واحد ما يجيبليش غدا كويس اقول له لو سمعت معايا ضيف عايز يسلم عليه. يقول لي ايه الضيف ده؟ اقول له معايا حاجه في الشنطه هنا عايز اسلم عليك. يقول لا انت بتهرج ولا ايه؟ اقول له وحياه ربنا، الاكل عندكم ايه؟ عملت الاكل اللي انا قلته؟ يقول له اه طبعا شكرا، يبقى خلي الضيف بقى. بس فكان اي واحد قعدت اهدد بيه بقى كان بيت اللي ما عملش اكل كويس. في الاخر خفت منه، انا مش هضحك عليك، لان كل يوم بفطره. بيفطر بيصحى الصبح كده يفتح عينيه، صباح الخير محي، صباح الخير كده يعني، وبعينيه يعني. ما هو يعني ايوه ماشي بتفطر التعبان. ايوه ما انا هقول لك. هو مش شال سنانه. واخد بالك؟ الراجل شال سنانه. فكل يوم الصبح بقى بيصحى زي البيبي عايز يرضع. في عايز بيض، ماشي هجيب له البضايه نيه اكسرها له واحط دماغه جوه البيضايه. يشفط الصفار. ما بحبش البياض يا اختي. تعبان، فروحت موته. يلا فروي وموته. الله الله الله الله الله الله. يا خبر ابيض يا خبر ابيض انت يا عم في يا ابني ما انت شايف لا مش شايفه تعبان تعبان تعبان طوله 3 اشبار تعبان طوله 3 امتار تعبان طوله 10 امتار ده التعبان اللي اسمه الكبرى خيبتك كبرى يا باي مدار يا باي مدار بدس بدس حابس كابس كابس حابس اجعل حنك التعبان يابس حابس كابس كابس حابس اجعل حنك التعبان يابس توت توت توت توت وات وات توت وات وات توت وات وات توت وسعي لي على الرصيف وسعي وسعي وسعي وسعي يا ابني وانت يا بنت اوعى الجاز شيل العيل شيل العيل حرمت يا اخويا احنا بناتنا تخش موالك الحقني يا بيه حشيني يا ام والنبي يا عم بس يا خينا روق دمك ده انا لسه راح اشرب من دمك قدامي يا بيه هيموتني ده مجرم حشني حشني يا عم قدامي يا بيه حاسب يا ابني حتموتها اختي وانا حر فيها سيبه خليه يربيها قدامي يا صيحة يا ضيعة يا ميعة يا بيعة قدامي يا بنت قرب قرب قرب قرب قرب قرب السنيورة عارفة صاحبها صاحب الحظ اللي بيعجبها والسنيورة عارفة صاحبها بتلعبلك اهي حواجبها انت بخانتك حالها اهي قصدك يعني تقول هنا هو لا هنا هو يعني هنا هو فتح عينك تاكل كفتة فتح كفتة تاكل عينك تلبس بفتة وليلتك تفتة عينك كفتة وليلتك فتح برضو مصمصم على هنا هو وحخليها ريال كده هو شلة يا سيد اكتب دي تخسر يا ابني لا مش هي مش قلتلك العب على دي والسنيورة عارفة صاحبها بتلعبلك اهي حواجبها أنا سعيدة جدا بوجودي مع حضرتك وبهذه السهرة الجميلة بشكرك جدا ربنا يوفقك وما يحرمناش دايما من أعمالك العالمية كنتم مع الراديو صديقي سهرة أعدتها وقدمتها لكم منى بطاح وكان معي من الهندسة الإذاعية سامي الشين